لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، التنبيه على الإخوة إذا كان أحدهم جديدا، وهو تذكير لمن كان معنا الدرس الماضي أن الدرس غير مسموح بتسجيله إلا من كان معه جهاز في جيبه فليجده مشغول. هذا الدرس إن شاء الله أول الكلام على ما في زاد المستقبل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بإتمامه وأن ينفعنا به إنه جواد كريم. ذكرنا في المرة السابقة تعريفا بالمؤلف وبالكتاب وببعض مصنفات الإمام الحجاج رحمه الله وبعض فوائد في كتب المذهب، وكان فيه وهم في نسبة كتاب، فقد قلت إن نيل المراد في نظم المال الزاد وروضة المرتاد في نظم الزاد وخلطت بينهم. والصواب أن روضة المرتاد غير نيل المراد. نيل المراد هو الذي نظم فيه المؤلف المزيني مهمات الزاد، وأما روضة المرتاد فنظم الزاد الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. فننبه على هذا، لأن لو كان أحد يكتب خلفي أو يسجل لا يكتب عبارة فيها وهم. ثانيا، ذكرنا طريقتنا في الشرح، قلنا إن الطريقة التي سنسلكها في شرح هذا المتن إن شاء الله طريقة مختصرة بقدر المستطاع، سأحاول جهدي ألا أتوسع، مع أن الدرس فيه عدد من الإخوة الذين مرت عليهم مراحل في الفقه الحنبلي، منهم من أنهى الروض المربع، منهم من بدأ في شرح المنتهى أو قارب على إنهائه، وكذلك كشاف القناع. يعني في الحضور من يصلح لتدريس زاد المستقبل، ولذلك لا يكون الدرس إن شاء الله قاصرا على إفادة من يسمع الفقه لأول مرة، وإنما سيكون فيه بعض الفوائد لهؤلاء الإخوة حتى لا يخلو حضورهم من فوائد جديدة، وكان بالحضور مذاكرة وتذكر وتكرار المعلومات، وفيه عدة نوايا صالحة، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا. ستكون الطريقة في الشرح بإذن الله حل ألفاظ المتن، تصوير المسائل، ذكر الدليل والتعليل أحيانا بلا توسع، وإنما أحرص على ذكر الدليل والتعليل أو أحدهما في المسائل التي يكثر التشنيع على المذهب بها، أو يظن الطالب أن دليل المذهب فيها غير ظاهر، أو يكون الخلاف فيها قويا. وليس هذا أمرا مضطردا، كلما كان الخلاف قويا ذكرت الدليل، لكن سأحرص على ذكره في المسائل التي أرى أن ذكره فيها متوجه. وقد ذكرت أن عدم ذكر الدليل في كل المسائل لا لعدم أهميته، ولكن من باب التدرج، فإن المهم في هذه المرحلة تصوير المسائل، لن نتعرض للخلاف العالي ولا للخلاف في المثل، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا جدا. وكلما مرت علينا مسألة فإننا إن شاء الله نقررها على المذهب، حتى لو ظن أن المذهب فيها ضعيف أو أن المذهب فيها لا وجه له كما يقول بعضهم، فإنني لا ألتفت إلى هذا، وإنما أقرر المذهب ولا أخالفه إن شاء الله. أيضا سأنبه على بعض القيود التي أخل بها المؤلف في المتن، أو بعض المسائل التي يحتاج الطالب أن يعرف مفهومها من منطوق المؤلف، من تقييدات المؤلف، وكذلك أنبه على ما خالف فيه المؤلف معتمد المذهب إن شاء الله تعالى. المقدمة قرأناها في المرة السابقة ولن نشرحها كلمة كلمة، لأن المقدمة وإن كان فيها عبارات مفيدة وتحتاج إلى وقوف عندها، فقد شرحنا الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بهذه المباحث في عدة كتب. وإذا كان الدرس المقصود منه بالأصالة إفادة المبتدئين، فإن مجرد فك هذه الألفاظ لا يحتاجون إليه، كلهم يعرف الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. وإذا كان المراد التوسع فإن الدرس لم يعقد التوسع، ومثل هذه العبارات إذا أردنا أن نعطيها حقها ربما استغرقنا فيها عدة دروس. لذلك سأمر على المقدمة مرور الكرام، لا أعلق منها إلا على مواضع يسيرة تفيدنا في شرح هذا الكتاب أو فيها فائدة لطيفة سريعة. فالمواضع التي نبه فيها على المقدمة، المؤلف رحمه الله قال: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. في هذه القطعة بيان ما عليه أهل العلم رحمهم الله من ابتداء كتبهم ورسائلهم ومصنفاتهم بالحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يبدأ الإنسان بذكر الله، وأفضل ذلك أن يبدأ بالبسملة ثم بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك السنة القولية وإن كان في إسنادها كلام في حديث كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وعلى هذا إجماع المسلمين أنه يستحب أن تبدأ الكتب والمصنفات والرسائل بذكر الله عز وجل، وأن أولى ذلك البداء بالبسملة ثم بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أما بعد، سنة أيضا في الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في رسائله إلى الملوك كما في رسالته إلى هرقل وغيره، وكان يقولها أيضا في خطبه. أن السنة أن يقول الإنسان في خطبه ومصنفاته وكتبه ورسائله بعد انتهاء المقدمة أما بعد، ليدخل منها إلى الموضوع. وكثير من العلماء يقولون هي للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، واستظهر بعضهم أنها للانتقال من مقدمة الموضوع إلى صلبه، هذا أظهر. قال: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه، المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه. والمؤلف رحمه الله سلك في ذلك مسلك غيره من أهل العلم الذين يقربون العلم إلى طلبة العلم باختصاره حتى يبني الإنسان على أساس متين قوي، فإن العلم ينسي بعضه بعضا إذا لم يكن مبنيا على أساس. وازدحام العلم على السمع مظنة النسيان والخلط. لذلك كان العلماء يحرصون على المختصرات كتابة، ويحرص الطلاب على المختصرات حفظا وفهما واستشراحا، ليبنوا بعد ذلك علمهم على أسس متينة، وهذا في كافة العلوم. وذكرنا أن لابن قدامة رحمه الله منهجا مفيدا في ذلك، حيث ألف أربعة كتب: العمدة، فالمقنع، فالكافي، فالمغني. فالمؤلف قال هذا مختصر، يعني قل لفظه وكثرت معانيه، على جادة أهل العلم في التأليف. مختصر في الفقه، والمراد بالفقه هنا الفقه الاصطلاحي. أما الفقه في لسان الشرع فإنه يطلق على علم الشرع، سواء ما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالمعاملات، فكل ما هو من الشرع فإنه فقه في لسان الشرع. وأهم ذلك الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، وعلى ذلك سمى أبو حنيفة رحمه الله كتابه الفقه الأكبر، وهو المراد بقول الله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني المراد الفقه الأعم من الفقه الاصطلاحي. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، المراد تفهيمه الدين كله، ليس مسائل الفقه الاصطلاحي التي هي العملية المسائل العملية فقط، وإنما كل ما يتعلق بعلوم الشرع. ثم اصطلح العلماء بعد ذلك اصطلاحا حدث بعد القرون المفضلة أن الفقه هو المسائل العملية المتعلقة بأعمال المكلفين، فقالوا: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أو العملية من أدلتها التفصيلية، أو يقولون معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، وهذا التفسير له معاني لن نتعرض لذكرها الآن. فمراده بمختصر في الفقه يعني في الفقه الاصطلاحي، ليس الفقه الذي هو المعنى الشرعي الذي هو أعم من الفقه الاصطلاحي العلماء المتأخرين. واضح؟ مختصر في الفقه، هل هو من إنشائه استقلالاً بدون رجوع إلى كتاب، أو هو متقيد فيه بكتاب؟ قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. من، هل هي تبعيضية ولا بيانية ولا معناها أنني ابتدأت تأليفه أخذاً من مقنع الإمام الموفق؟ قال يحتمل أن تكون تبعيضية، يعني هي بعض مقنع الإمام الموفق، ويحتمل أن تكون بيانية، يعني أن ابتداء هذه العبارات من الإمام الموفق أبي محمد، وهو أبو محمد ابن قدامة المتوفى سنة 2600، المشهور الإمام الكبير صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة، وصاحب روضة الأصول وغلط أصول تميزها على روضة الفروع التي هي روضة الناظر، روضة الفروع روضة الناظر، وجنة أو جنة المناظر، جنة المناظر أو جنة المناظر. هذا الكتاب من أهم كتب الأصول عند الحنابلة، ومؤلفاته رحمه الله كثيرة ومفيدة، وله عدة كتب في الرد على الأشاعرة وعلى أهل البدع والمتكلمين، وكان من أشد علماء زمانه على أهل البدع كالأشاعرة وأضرابهم من المؤولة والمحرفة. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، المقنع ذكرنا أنه يمشي فيه على قولين، يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين، وغالبا يقدم قولا هو المذهب، وتارة يطلق الخلاف. هذا التأليف بهذه الطريقة لا يناسب المبتدئ. المبتدئ يحتاج إلى إيه؟ قول واحد يتصوره، وإن لم يعرف دليله الآن بعد ذلك يعرف دليله، ثم بعدها يعرف الخلاف. ولما رأى الحجاوي رحمه الله أن المبتدئ لا ينتفع من المقنع النفع المرجو، وأن المقنع مرحلته أكبر من مرحلة المبتدئين، أراد أن يختصر منه هذا الكتاب، فقال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، يعني جعلته على قول واحد. فما كان فيه ابن قدامة جزم، ما جزم فيه ابن قدامة بالمذهب وكان هو المذهب مشى عليه، وما أطلق فيه الخلاف ذكر هو من عنده القول المقدمة المعتمدة في المذهب على قول واحد. والقول هنا أعم من الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد أو الوجه الذي يخرج على أقواله. قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، فلا يذكر في هذا الكتاب قولا مرجوحا في مذهب أحمد. هذا بحسب اختياره، وإلا سيمر بنا بعض المسائل يسيرة ليست كثيرة على خلاف المعتمد، على خلاف القول الراجح، لكن المؤلف يراها هي الراجحة في المذهب. ويعرف الراجح عند المتأخرين بما اختاره المنقح المرداوي في الإنصاف والتصحيح والتنقيح، هذه الثلاثة كتب، الإنصاف شرح للمقنع، وتصحيح الفروع تصحيح لبعض المسائل المطلقة في الفروع، والتنقيح اختصار للإنصاف وهو أيضا على المقنع. فإن كانت ثلاثة الكتب متفقة في الترجيح فهو المذهب، وإن اختلفت فإن تصحيح الفروع مقدم على الإنصاف لأنه متأخر عنه بالتأليف، فما خالف فيه الإنصاف كان المعتمد ما في تصحيح الفروع، فإن خالف التنقيح ما في التصحيح والإنصاف فالمعتمد ما في التنقيح. ثم بعد ذلك جاء ابن النجار وألف منتهى الإرادات كما ذكرنا في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، وألف الحجاوي كتابه الإقناع، فصار عمدة المذهب عند المتأخرين. يعرف الصحيح من المذهب بما في الإقناع والمنتهى، فإن اتفق على قول فهو المذهب، لا يكون المذهب غير عند المتأخرين، وإن اختلف فغالبا يكون المذهب ما في المنتهى، وتارة يكون ما في الإقناع، وتارة عند بعضهم يقول، وبعضهم يقول المذهب ما رجحه مرعي في كتابه الغاية، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. لذلك قال بعضهم والمنتهى إن وافق الإقناع فذلك الحق فلا نزاع، وإن يكن خلف فما في المنتهى معتمد عند أصيحاب النهى، وقيل ما رجحه في الغاية مرع الفقيه صاحب الدراية حكى ابن بدران لذا في المدخل، فافهم وحقق واستفد واستفصل. قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، ومذهب أحمد ما قاله أحمد رحمه الله ومات قائلا به عن دليل، ما قاله المجتهد عن دليل ومات قائلا به، وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحو ذلك. ومذهب أحمد ليس قاصرا على نصوص الإمام أحمد، ليس قاصرا على المسائل التي سئلها أحمد أو الأقوال التي نص عليها أو الروايات المنسوبة إليه، بل يشمل ما خرجه الأصحاب على أقوال الإمام أحمد وغير ذلك من الصور التي ذكروها. فالمذهب أعم من أقوال الإمام نفسه، فما كان جاريا على قواعده وأصوله من قبل أصحابه المتفقهين في مذهبه العالمين بأصوله وقواعده فإنه مذهب له. وتارة ينص الإمام أحمد على قول على حكم مسألة، ثم ينص على حكم مسألة بما يخالف النص الأول، ويرى بعض الأصحاب أن المسألتين متشابهتان فيخرج من كل مسألة رواية توافق رواية مخرجة أو قولا مخرجا يوافق ما في المسألة الأخرى، فيكون له أي في مذهبه في كل مسألة قول منصوص ورواية مخرجة، ويكون هذا مذهبا له. نقول هذا لأن بعض المشايخ في عصرنا ظنوا أن ما في الإقناع والمنتهى يخالف مذهب أحمد أي يخالف نصوص أحمد، فنقول المذهب عام من نصوص الإمام. وفي مناقشة هذا القول كلام يطول، لكن باختصار المذهب عام من أقوال الإمام أحمد ورواياته المنصوصة، وهؤلاء العلماء أدرى بأحمد وبنصوصه وقواعده من غيرهم، فما في الإقناع والمنتهى هو مذهب أحمد أي مذهب الاصطلاحي الذي اصطلحوا أن هذا مذهبه أن هذا مذهبه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. قال رحمه الله مبينا أنه لم يسر على طريقة المقنع حذو القذة بالقذة، وإنما تصرف باختصاره على قول واحد وبنقص وزيادة. قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، يعني عدة مسائل كثيرة ليست مسائل واحدة، إذا قرنت بين الزاد والمقنع وجدت مسائل كثيرة قد حذفت، ربما حذفت منه مسائل وربما هذه للتقليل، لكن مسائل جمع إيه؟ كثرة، حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، لأن الاشتغال بالنادر لا يفيد طالب العلم المبتدئ، وليس هذا نقصا في المقنع، لأن النادر قد لا يكون نادرا في زمان الموفق ويكون نادرا في زمان الحجاج، فلا إشكال، وربما يكون نادرا في الزمانين، فذكر الموفق له مفيد لأن المقنع ليس المبتدئ، وحذفه من قبل الحجاوي مفيد لأن الزاد للمبتدئ، والمبتدئ لا يحتاج إلى المسائل النادرة، وإنما حاجته إلى ضبط المسائل المهمة، أصول الأبواب وأصول المسائل. والعلماء يذكرون المسائل النادرة لا من باب الترف الفكري أو الترف العلمي أو تضيع الأوقات، وإنما يمرنون طالب العلم على تخريج هذه المسائل على قواعده أو ليفرعوا عليها أو لعل الحاجة تتمس إليها في زمان. والمعتنون الآن بفقه النوازل يجدون في هذه المسائل التي كانت نادرة في الأزمنة الماضية معينا ومنهلا عذبا لتخريج أحكام هذه النوازل على منصوصات الفقهاء في كتبهم القديمة، ويرجعون إلى الكتب المطولة وإلى الحواشي وإلى الشروح المطولة لأخذ هذه المسائل التي كانت قليلة الوقوع في الزمن الماضي إلا أنها الآن حصلت واحتيج إلى التخريج منها لمعرفة أحكام النوازل، وهي إحدى طرق معرفة أحكام النوازل كما يقول المعتمون بفقه النوازل في زماننا. فجزى الله أئمة الفقه عنا خيرا، وما يكتبون إلا تقربا إلى الله وإفادة للناس، لا يكتبون لمجرد كتابة سواد في بياض أو ملء الصفحات كما يفعل المعاصرون، وإنما يكتبون بما يرونه نافعا. وربما حذرت منه مسائل نادرة، وقال أن هذا الذي يناسب المبتدئ ويليق بحاله. ثم إنه لا يقتصر فعله على الحذف فقط، بل يزيد أيضا. قال: وزدت ما على مثله يعتمد، لأنه موافق للصحيح في المذهب، ولأنها مسائل يراها المؤلف رحمه الله مهمة فزادها وجعل أحكامها على الصحيح في المذهب، فيعتمد على الزاد فيها. ثم بين أسباب هذا الحذف للمسائل نادرة الوقوع، فقال: إذ الهمم قد قصرت أي ضعفت، والأسباب المثبطة أي المعيقة عن نيل المراد وهو العلم والتحقيق فيه قد كثرت. وهذا إذا كان في زمانه ففي زماننا من باب أولى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. وهذا الحذف للمسائل النادرة وزيادة ما على مثله يعتمد يصلح أن يكون منهجا لمن يكتب في الفقه في زماننا، فيحذف المسائل نادرة الوقوع التي لا يحتاج إليها الناس أو لا يحتاج إليها عامة الناس، وكذلك فيما يخص طالب العلم المبتدئ، ويزيد ما على مثله يعتمد مما تتعلق به حوائج الناس، خصوصا ما يتعلق بالنوازل ونحوها. فهذا منهج جيد في تجديد الفقه، أي في تجديد طريقة عرضه مع المحافظة على عبارات الفقهاء ليفهمها الناس بعد ذلك. فإن كثيرا من الناس إذا أراد أن يكتب في الفقه كتب كتابة بلغة عصرية يفهمها المعاصر، فإذا أراد أن يقرأ في كتاب متقدم لم يفهم، فيحصل الفصل بيننا وبين السلف ولا نفهم كتب التراث، وبذلك تضيع الأمة. لكن إذا أراد الإنسان أن يجدد تجديدا منضبطا فإنه يحافظ على عبارات الفقهاء ويحافظ على طريقتهم، طالما أن الطريقة لا يحصل فيها إشكال كبير بالنسبة للمعاصر، وإذا حصل إشكال وضحه مع تبيين طريقة الفقهاء وكلامهم وعباراتهم، لكنه يعتني بالمسائل الجديدة فيذكر أحكامها إذا تيسر له ذلك باجتهاد مستقل بها ونعمة، وإلا فباجتهاد المذهبي يخرجه على نصوص علماء مذهبه، وهذا هو المجتهد في المذهب وهو دون المجتهد المستقل، بهذا أحصل تجديد الفقه. ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. الآن ربما تقرأ كتابا في الفقه من أوله إلى آخره جميع أبواب الفقه، ثم إذا ذهبت لرجل المعاصر، ثم إذا ذهبت إلى كتاب مثل الروض المربع لتقرأه لم تفهم فيه شيء إلا شيئا يسيرا. والروض المربع كتاب للمبتدئين، فهذا خلل كبير في طريقة التأليف. لكن إذا ألف الإنسان كتابا صور للمعاصرين المسائل تصويرا حسنا وحافظ على عبارات الفقهاء ما أمكنه، بحيث أن الطالب يستطيع أن يرجع إلى الكتب القديمة فيستفيد منها ويفيد الناس منها، كان ذلك هو المطلوب. إذ الهمم قد كثرت والأسباب المثبطة عن المراد قد كثرت. ثم قال: ومع صغر حجمه، مكتب صغير حجم طبع في كتيب صغير أو لما نفخ طبع في مجلد، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، بخلاف كثير من المعاصرين يؤلفون كتبا فيها التطويل ومع كبر حجمها ليس فيها كبير فائدة. أما عبارات الفقهاء رحمهم الله والتي ينبغي أن نتعود عليها وأن نمرن أنفسنا على التعبير بها، فإنها مختصرة مفيدة، خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، يعني لا تظن أنه إذ صغر حجمه قصرت فائدته أبدا، بل حوى ما يغني عن التطويل، وهذا الذي يناسب المبتدئ. ثم قال متبرئا من حوله وقوته، مستعينا بالله عز وجل على إتمام حاجته: ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وعونه، أو لا تحول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله، هذان قولان. وهذا الذي ينبغي للإنسان في كل أموره، أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يستعين الله عز وجل على أموره، وأن لا يعتمد على عقل ولا ذكاء ولا تحصيل، فإن من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا تعلق الإنسان بنفسه أو بذكائه أو نباهته أو تحصيله فإنه يخذل. والمؤلف إمام في المذهب، ويؤلف كتابا سهلا على قول واحد مختصر لا يصعب على مثله أن يؤلف هذا الكتاب، لكنه حقق القوة العملية مع القوة العلمية. فلما أراد أن يؤلف تبرأ من حوله وقوته. وكثير منا قد يحصل قوة علمية مع ضعف القوة العملية، فلابد أن نقول مثل ما قال المؤلف: ولا حول ولا قوة إلا بالله على كل شيء، ومنه فهم هذا الكتاب وحفظه والعمل به والانتفاع به، كل ذلك لا يكون إلا بعون الله. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وأقول في بداية هذا الشرح: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا توفيق إلا بالله، ولا عصمة إلا من الله. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قال: وهو حسبنا، يعني كافينا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ونعم الوكيل جل وعلا. ثم قال رحمه الله: كتاب الطهارة. بدأ الفقهاء رحمهم الله الفقه بكتاب الطهارة، وهذا الترتيب له معنى، ليس ترتيبا عشوائيا أو كيفما اتفق، وإنما له مقصود من هذا الترتيب. فإن الفقه ينقسم إلى عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات. ما يتعلق بالعبادات هذا ربع في الفقه، وربع الثاني ما يتعلق بالمعاملات: البيع والشراء والإجارة والشفعة إلى آخره. والربع الثالث ما يتعلق بالأنكحة، ويذكر في هذا النكاح والطلاق والظهار والإيلاء والخلع ونحو هذا مما يتعلق بالأنكحة. والرابع ما يتعلق بالحدود والجنايات. فإذا كده أربعة أربعة للفقه: عبادات ومعاملات وأنكحة وإيه؟ وجنايات. الأنكحة وما يتعلق بها معروفة الآن بالإيه؟ الأحوال الشخصية. يقدمون ربع العبادات، وبعضهم يقتصر عليه في التأليف. يعني ابن بلبان رحمه الله له مختصر مفيد يحصل أن يقرأ خصوصا للعوام ولمن لا يريد التخصص في الفقه، اسمه مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، وهو نوع من التأليف مفيد وغريب في مذهبنا الشافعية، خصوصا أهل اليمن معتنون بهذا جدا، لكن الحنابلة لم يعتنوا بهذه الطريقة كثيرا. فهذا الكتاب فرق في معناه بالنسبة لمذهبنا، وهو مفيد مطلوب. يمكن أن تسميه بلغة العصر: ما لا يسع المسلم جهله. في كتاب معروف: ما لا يسع المسلم جهله، هذا مثله، لكنه كتاب متقدم. فيبدأون بربع العبادات وقد يقتصرون عليه. فلماذا يبدأون به؟ لأننا خلقنا لعبادة الله، ولأن العبادات أهم، وهي مطلوبة من كل مكلف، وفيها فروض الأعيان التي لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بتعلمها والعمل بها. فالعبادة أهم من المعاملة، المعاملة يعني بين الناس، إنما العبادة حق الله عز وجل، فيبدأون به تعظيما لحق الله تبارك وتعالى واعتناء به، ولأنه المقصود الأعظم من خلق الإنسان، ولأن فيه فروضا أعيان. إذا بدأوا بالعبادات، فما أهم العبادات؟ الصلاة آكد الأركان بعد الشهادتين. فلماذا لا يبدأون الفقه بكتاب الصلاة؟ لأن الصلاة لها شروط، وما أهم شروط الصلاة؟ الطهارة. فلذلك يقدمون الطهارة على الصلاة. وبما تحصل الطهارة؟ بالمياه. فلذا يبدأون بباب المياه. فتجد الفقه يبتدئ بإيه؟ باب المياه. كتاب الطهارة باب المياه، باعتبار أن الماء هو الآلة التي يحصل بها التطهر، والطهارة آكد شروط الصلاة، والصلاة أهم العبادات. وبعد الصلاة، يعني بعد ما يتعلق بالمياه، ويذكرون مسائل الطهارة، ثم يلجون إلى الصلاة فيذكرونها ويفصلون القول فيها، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. انتهى ربع العبادات. ثم قد يذكرون الجهاد، وهي طريقة المتأخرين من أصحابنا بعد الحج، لأن له تعلقا بالعبادة أيضا. ثم بعد ذلك المعاملات، البيع وما يلتحق به، لأن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب أهم من حاجته إلى النكاح. والمعاملات التي يحصل بها الطعام، التي يحصل بها الطعام والشراب، هي البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. فحاجة الإنسان إلى معرفة المعاملات كبيرا كان أو صغيرا حاجته إلى الطعام والشراب آكد من حاجته إلى الشهوة لشهوة الفرج، وبعد انتهاء شهوة الطعام والشراب تأتي شهوة الإيه؟ الفرج، يعني بعد شهوة البطن شهوة الفرج، فيتكلمون عن النكاح. وبعد ما يشبع الإنسان ويستغني ربما يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيحصل البطل ويحصل التعدي منه على غيره، فيحتاج بعد ذلك إلى معرفة أحكام الحدود والجنايات. فهذه طريقة الفقهاء في التأليف. العلم يحتاج فيه الإنسان إلى معرفة مظان المسائل، فتعرف ترتيب الفقهاء في تأليفهم. وإذا أردت أن تعرف حكم مسألة أين ترجع في كتب الفقه؟ وما هو الباب الذي يتكلمون فيه عن هذه المسألة؟ وهذا الباب تحت أي كتاب؟ وهذا الكتاب في أي ربع من أرباع الفقه؟ طيب، قال: كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث، وغيره يقول: كتاب الطهارة باب المياه. وهما طريقتان مسلوكتان. قال: كتاب الطهارة، الكتاب مصدر من المصادر السيالة. ما معنى المصادر السيالة؟ انتبهوا يا جماعة، محدش يكتب، أنا أرجو أن لا يكتب أحد، وإنما انتبهوا وافهموا الكلام ثم اكتبوه بعد ذلك إذا ذهبتم إلى البيت، هذا أنفع وأبقى للعلم في صدوركم، يعني الذي يكتب لن يركز مع الكلام إذا كان يكتب. يقول أحمد بن المنقور التميمي في كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة إنه يكتب ما يقرره شيخه الشيخ عبد الله بن ذهلان على الإقناع بعد انتهاء الدرس. وقد كان شهاب الدين بن عطوة أحد المتأخرين الحنابلة في نجد، لما قرأ على شيخه أحمد بن عبد الله العسكري كان شيخه ينهاه عن الكتابة في الدرس، فكان إذا رجع إلى البيت كتب بمعناه، ربما لا يحفظ كل ألفاظ الشارح فيكتب بمعناه، لكنه فهم المعنى. إنما الآن ربما لأن الكلام سريع لا تكتب كل الكلام بألفاظه، ثم أيضا إذا رجعت إلى البيت لا تذكر معانيه على الوجه الصحيح، فيبقى فاتك الكلام لفظا ومعنى. فانتبه الآن إلى ألفاظه ثم اكتبه بمعانيه إن كنت تضبط هذه المعاني، أو ارجع إلى إخوانك واعتني بقيود، ولا تكتب شيئا فتنسبه إلى القائل إلا بعد معرفة قيوده وضوابطه. يقولون: الكتاب من المصادر السيالة، والمصادر السيالة هي التي توجد شيئا فشيئا. الكتابة توجد شيئا فشيئا، ولا أول ما تحط إيدك على الكتاب كتبت الكتابة كلها، حط إيدك على الورقة كتبت الكتابة كلها، ولا شيئا فشيئا. لكن القيام والقعود تحصل دفعة واحدة، صح؟ يبقى مصادر سيالة يعني إيه؟ تحصل شيئا فشيئا. فالكتاب مصدر مصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. قال: يقال كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهذه المادة مشتقة من الجمع، ومنه تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، والكتيبة جماعة الخير، والكتاب لأنه يجتمع فيه الحروف والكلمات. يبقى الكتاب ده لأنه يجمع حروفا وكلمات، وهو مصدر بمعنى اسم المفعول، لأن الكتاب يعني إيه؟ مكتوب، خلق مخلوق، هذا خلق الله يعني إيه؟ مخلوق الله، اللفظ يعني الإيه؟ الملفوظ، والكتاب أي المكتوب. فإذا قال هذا كتاب الطهارة يعني مكتوب في الطهارة، أو مكتوب من الطهارة، أو مكتوب للطهارة، فيها ثلاث تقديرات لا أطيل فيها الآن. ولك أن تعربها: كتاب الطهارة مبتدأ خبره محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو أنه مفعول لفعل محذوف. فإما أن تقول هذا كتاب الطهارة، وإما أن تقول مما يذكر كتاب الطهارة، دول كده فيهم رفع الكتاب، تقول كتابه، هذا كتابه، أو مما يذكر كتابه، مبتدأ الأخير ده مبتدأ خبره، مما يذكر كتاب الطهارة يعني مبتدأ وخبر محذوف، وهذا كتاب الطهارة هو خبر لمبتدأ محذوف. وتارة تقرأها إيه؟ كتاب الطهارة، أي اقرأ كتاب الطهارة في فعل محذوف، اقرأ كتاب الطهارة، هذا معنى كتاب. يبقى الكتاب مصدر. ليه سمي كتابا؟ لاجتماع الكلمات والحروف فيه. المراد هنا مكتوب، مكتوب في الطهارة. وما معنى الطهارة؟ قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس. هذا تعريف اصطلاحي ليس تعريفا شرعيا. وتنبه إلى هذه العبارات الثلاثة: نحن نعرف الشيء لغة، ونعرف الشيء شرعا، ونعرف الشيء اصطلاحا. وتارة نعرف الشيء لغة واصطلاحا. فإذا أردنا أن نعرف الشيء لغة، أي بالنسبة لأهل اللغة، ماذا يريد أهل اللغة بهذه الكلمة؟ فتكون حقيقة في عرف أهل اللغة، مجازا في عرف غيره، لأن الكلام يفهم بحسب اصطلاح المتكلم به. ففي أهل لغة، في أهل عرف. وأهل العرف هؤلاء إما أن يكونوا أهل عرف عام، وإما أن يكونوا أهل عرف خاص. ماذا يريد اللغويون بالصلاة؟ الدعاء. ماذا يريد أهل الشرع بالصلاة؟ العبادة المعهودة المعروفة ذات الأقوال والأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة بهذا المعنى الأخير عند أهل اللغة ليست حقيقة، لأنها حقيقة بالإيه؟ في الدعاء. والصلاة بمعنى الدعاء اللي هو حقيقة عند أهل اللغة ليس الدعاء حقيقة عند أهل الشرع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة في أركان الإسلام، فليس معناها الدعاء، وإنما معناها إيه؟ الصلاة المعهودة التي نصليها خمس صلوات. فنفهم الكلام بحسب اصطلاح المتكلم به. فيعرف العلماء الشيء باعتبار اللغة، ثم باعتبار الشرع. والشرع إما أن يزيد قيودا على المعاني اللغوية على قول بعض أهل العلم، وإما أن ينقله، يبقى نقص مش مجرد اصطلاح زدنا عليه. وهذان طريقان لأهل العلم. لكن أحيانا لا يكون التعريف الاصطلاحي هو التعريف الشرعي، فإن المكروه في لسان الشرع مثلا يأتي بمعنى الحرام، وهو في اصطلاح العلماء المتأخرين بمعنى الايه؟ التنزيه، يعني أنه لا عقوبة في فعله، ولكنه في لسان الشرع بمعنى الايه؟ التحريم في الغالب. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد ذكر جملة من الكبائر والموبقات. فلا تقل الكراهة شرعا ما أثيب تاركه امتثالا ولم يستحق العقاب فاعله. دي مش شرعا، دي ايه؟ اصطلاحا. واضح؟ إذن الطهارة التي سيعرفها المؤلف هنا تعريف، هذا التعريف تعريف اصطلاحي ليس هو التعريف الشرعي، لأن الطهارة بالمعنى الشرعي تشمل شيئا أهم من هذا، وهو ايه؟ طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الغش، طهارة القلب من الرياء، طهارة القلب من كل دخل، من كل ما يمرض القلب مرض الشبهات أو الشهوات، الذي إن سلم منه القلب صار قلبا سليما. دي أهم من الطهارة الحسية. فهذه الطهارة المعنوية ليست داخلة في كلام المؤلف، فلا يقال أن الطهارة شرعا هي ما أراده المؤلف، وإنما هذه الطهارة التي تكلم عنها الفقهاء. وهذه الطهارة عند السلف لا يعتنى بها كاعتنائهم بطهارة القلب، ولذلك تجد أنهم في باب الطهارة والتحرز عن النجاسات يتحرزون لا إشكال، ولكن لا يبالغون في هذا التحرز، الأمور عندهم سهلة. لكن في باب تطهير القلب يبالغون ويشددون، لأن هذا هو المقصود الأعظم. لكن من لم يفهم الأمر على حقيقته قلب المسألة، فترى أنه مهتم جدا بطهارة البدن، وهذا حسن، وبطهارة الثوب، وبطهارة البقع، كل هذا طيب، لكن أين الاهتمام بما هو أهم؟ بطهارة القلب. تجد التقصير فيها كثيرا عند بعض المتفقهين. فلا بد أن نفهم أن الطهارة الآن التي سنذكرها طهارة إيه؟ حسية، طهارة اصطلاحية، ليست هي الطهارة بالمعنى الأعم، ولا هي بالطهارة بالمعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي أعم من هذا المعنى. خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب، قال: هذا كتاب الطهارة. والطهارة عرفها بالتعريف الصحيح. الشرع. فتعريف الشرع ذكرناه أنه أعم، طهارة فيه طهارة حسية وطهارة معنوية، وكلاهما من الطهارة، والمعنوية أهم، وهي التي يذكرونها في كتب العقائد وكتب الرقاق وكتب الآداب ونحو ذلك. وأما الطهارة لغة فهي النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية. النزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية. مصدر طهر يطهر بضم الهاء، انتبه لهذا الكلام، مصدر إيه؟ طهر يطهر بضم الهاء، مش طهر، لا، طهر يطهر طهارة وطهرا. ليه أنا قلت مش بفتح الهاء؟ يعني ليه مش طهر؟ لأن طهر مصدرها إيه؟ كحكم حكما، يبقى طهر طهرا كحكم حكما، يبقى طهر يطهر طهارة، وطهر يطهر طهرا كحكم يحكم حكما. سيفيدنا هذا في قول المؤلف هي ارتفاع الحدث. يقول هي وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وزوال الخبث، أنت تلاحظ فيه فرق في العبارة. يعني ارتفاع وزوال، ليه ما نقولش زوال الحدث وارتفاع الخبث؟ وليه ما نقولش ارتفاع في الاثنين أو زوال في الاثنين؟ الحدث أمر معنوي، وصف، مش حاجة محسوسة، ففيه الارتفاع مناسب. إنما الإزالة غالبا تكون في الأجسام والأجرام، والنجاسات إيه؟ حسية، نجاسة أمر محسوس، عين، يكون في النجاسة هي عين يحرم تناولها. سنذكر التعريف فيما بعد إن شاء الله، بعد خلينا نذكر. لكن يقولون في الحدث وصف، فالحدث وصف والنجس عين. فإذا جئنا على الأوصاف قلنا إيه؟ ارتفاع، وإذا قلنا جئنا في الأعيان قلنا إيه؟ زوال. ولا يقولون إزالة، لا يقولون إزالة، يقولون زوال، لأن الإزالة فيها إيه؟ فعل. إنما الزوال قد يزول بنفسه وقد يزول بلا قصد، والحدث في رفعه لا بد من نية، والنجس لا يشترط في زواله النية. فلو نزل ماء من السماء على الأرض طهر الأرض بشرطه. إنما الحدث لو وقف إنسان تحت ماء السماء ولم ينوي رفع الحدث، هل يرتفع حدثه؟ لو نزل في البحر ولم ينوي رفع الحدث هل يرتفع؟ لا بد من نية. يبقى في الحدث يقولون ارتفاع، في النجس يقولون زوال، ولا يقولون إزالة، لا يشترط عمل إنسان ولا قصد إنسان، إنما يشترط قصد الإنسان للثواب ليثاب. وأما ليحكم بأن هذه العين طاهرة فلا يحتاج إلى فعل من الإنسان ولا إلى نية منه. كل الكلام ده واضح؟ طيب، ارتفاع الحدث بعضهم يعبر برفع، رفع الحدث، لكن التعبير بارتفاع أولى من التعبير برفع. قالوا ليطابق المفسر المفسر في النزول. إيه المفسر؟ ارتفاع. إيه المفسر؟ طهارة. طهارة مصدر إيه؟ طهر، وطهر يطهر طهارة، لازم، فعل لازم، طهر الثوب، طهر البدن، فعل لازم. وارتفع الحدث برضو لازم، إنما الرفع إيه؟ متعدي. فالأحسن يعني الأحسن والأوفق والأبلغ أن يقال ارتفاع ولا يقال رفع، وإن كان المعنى قريب. إنما لو قلنا رفع يبقى تعريف للتطهير وليس للطهارة. فلما أردنا نعرف الطهارة قلنا ارتفاع، وإذا أردنا نعرف التطهير فسنقول إيه؟ رفع الحدث. قال وهي ارتفاع الحدث. الحدث له عدة إطلاقات، الحدث له عدة إطلاقات لا أذكرها الآن لئلا أصعب عليكم، ولكن مراد بها هنا إطلاق، المراد به هنا إطلاق واحد من أربعة إطلاقات. المراد بالحدث هنا معنى من أربعة معاني يأتي بها لفظ الحدث. الحدث يأتي بأربعة معاني، المراد بها هنا معنى واحد، وهو إيه؟ الوصف القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة. احفظ هذا التعريف، الحدث هو الايه؟ الوصف. القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة. وإذا رأيت كلمة نحو الصلاة فمعناها الصلاة ونحوها. دي طريقة العلماء في الكتاب. يقولون نحو الصلاة أي إيه؟ صلاة ونحوها. وإيه نحو الصلاة؟ ما تشترط له الطهارة. مثل إيه؟ مس المصحف. وإيه ثاني؟ الطواف بالبيت. فالحدث وصف وليس عينا. وصف يعني معنى اعتباري، مش ملموس ولا محسوس، وصف معنوي. قائم بالبدن لا يقوم بالثوب ولا يقوم بالبقع، إنما يقوم بالإيه؟ بالبدن. مانع من الصلاة ونحوها أو من نحو الصلاة، أي مما تشترط له الطهارة. فإذا قام ببدنك هذا الوصف كان مانعا لك من الصلاة ومن مس المصحف ومن الطواف بالبيت. والحدث نوعان، حدث أصغر وهو الذي يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل. فارتفاع الحدث أي الحدثين طهارة. فالحدث هنا يشمل الأصغر والأكبر. ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة. ده القسم الأول من أقسام الإيه؟ الطهارة. الطهارة على كلام المؤلف ثلاثة أقسام. القسم الأول ارتفاع الحدث. ما هو الحدث؟ الوصف القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة. فما معنى ارتفاعه؟ زوال هذا الوصف. النوع الثاني من أنواع الطهارة وما في معناه. وما في معناه ارتفاع الحدث وما في معناه. القسم الثاني، جمهور أصحابنا على أن الضمير في قوله وما في معناه يعود على ارتفاع الحدث. يبقى المعنى الكلام إيه؟ وما في معنى ارتفاع الحدث. انتبهوا يا جماعة، جمهور الأصحاب على أن الضمير يعود إلى الإيه؟ إلى ارتفاع الحدث. يبقى ارتفاع الحدث وما في معناه، أي وما في معنى ارتفاع الحدث. وحنضرب أمثلة له. يبقى العطف على إيه؟ على ارتفاع. ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. وعثمان وحده ولا أعلم له موافقا. عثمان ده علامة نجدي كبير من أئمة المتأخرين من أصحاب العلم، عالم كبير جدا له حاشية مفيدة لا يستغنى عنها على كتاب المنتهى، وله هداية الراوي الذي كنا نشرحه، وله عدة كتب مفيدة، رجل مدقق ومحقق. متوفى سنة 1097 وهو تلميذ تلاميذ البهوتي، يعني البهوتي شيخ مشايخه، هو نجدي وجاء إلى مصر واستفاد من علماء مصر، وقت أن كان المذهب قويا في مصر وله ظهور وله علماء ومخرجون. احنا عاوزين نعيد الموضوع ده مرة أخرى إن شاء الله، وأن يكون ذلك في أهل السنة. وبهذه المناسبة أبشركم بشرى أننا إذا أنهينا هذا المتن إن شاء الله أجزناكم بهذا المتن بسند متصل إلى الحجاج، سندا متصلا بالمشايخ السلفيين. وفي ذلك فائدة أو عدة فوائد. الفائدة الأولى الحفاظ على شرف الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، وإلا فالإسناد لا يفيد علما وعدمه لا ينقص الإنسان علما، يعني لا تبالغ في مسألة الإسناد كما يبالغ بعض الناس الآن بهوى ويحبون الشهرة والافتخار. اللي معه سند مش معناه ما عندوش علم، واللي معه أسانيد مش معناه عنده علم. ونعرف أناسا معهم أسانيد وكتب تصل إلى الآلاف لا يعرفون اسمها فضلا عن رسمها، بس معهم أسانيد متصل. فالمسألة مش مسألة سند، ولكن حفاظا على هذا الشرف فهو أمر شرفي. وأيضا كفاية لكم عن أهل البدع لئلا يبقى للذاهب إلى أماكنهم حجة إلا أن يكون مريض القلب. ولا نشكل كلام معنا، ما فيش حيلة معايا، فلا أذهب إليهم بعد ذلك إلا مريض القلب. لأنهم أحيانا يقولون إحنا عندنا أسانيد والجماعة السلفيين ما عندهمش أسانيد. لا، الحمد لله عندنا أسانيد بجميع كتب المذهب الحنبلي متصلة بمشايخ سلفيين ومن طريقه وفي طريقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أئمة السنة. فإن شاء الله في آخر الكتاب نختبركم، ومن رأيناه قد استفاد وحصل طرفا صالحا، مش هنقول يعني صار علامة، لكن يصلح أن يجاز، سنجيز بهذا الكتاب بسند متصل إن شاء الله تعالى. المهم عثمان النجدي رحمه الله هو الذي يقول إن وما في معناه يعود فيه الضمير على الحدث. يبقى الكلام عن ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث، يبقى الكلام معطوف على إيه؟ ما معطوف على إيه؟ لا، ما معطوف على إيه؟ ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ارتفاع ما في معناه يبقى معطوف على إيه؟ على الحدث. أما لو قلنا تعود على ارتفاع الحدث يبقى معطوف على ارتفاع. يبقى احنا عندنا اما ان نعيد الضمير على ارتفاع الحدث، يبقى ما معطوف على ارتفاع، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، واما ان نعيد الضمير على الحدث يبقى ما معطوف على الايه؟ على الحدث، اي ارتفاع ما في معنى الحدث. ولا اثر لهذا الخلاف، يعني خلاف ما بنيش عليه عمل. والاولى ان يعاد الضمير على الايه؟ على ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، هذا تفسير جمهور الأصحاب وينصون عليه. لذلك في الروضة قال أي في معنى ارتفاع الحدث. إيه بقى ما في معنى ارتفاع الحدث؟ باختصار تجد أشياء أطلق عليها الشرع طهارة، طهارة شرعية يعني، لا ترفع حدثا ولا تزيل نجاسته، يعني تتطهر لا عن حدث، أو تتطهر والحدث باقي، هذه حالتين، كل طهارة لا تكون عن حدث، أو كل طهارة مع وجود الحدث، يبقى اسمها إيه؟ بس مش طهارة متعلقة بالنجاسة، احنا كلامنا في غير النجاسات، عشان ما حدش يقول النجاسة طالب عليه، كلامنا الآن في قسم ليس فيه زوال النجاسة لا عن حدث أو مع قيام حدث، وهو طهارة شرعية. يتضح ذلك بالأمثلة. نقول المؤلف رحمه الله ذكر أن الطهارة ثلاثة أقسام: ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال النجاسة. تكلمنا عن ارتفاع الحدث، قلنا الحدث أصغر أو أكبر، الأصغر هو الذي يوجب الوضوء والأكبر هو الذي يوجب الغسل، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. أما ما في معنى ارتفاع الحدث فهو كل طهارة لا تكون عن حدث أو لا يحصل بها رفع الحدث، فليس فيها رفع الحدث حقيقي، يعني فيش حدث ارتفع، أو في حدث موجود ولم يرتفع، أو لم يكن في حدث أصلا، فليس ارتفاع الحدث حقيقة لكنها طهارة شرعية. ما أمثلتها؟ قبل أن أذكر الأمثلة سأذكر أمثلة على تعريف المؤلف، وأدق من تعريف المؤلف أن نقول الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك. ده تعريف صاحب الإقناع، هو الحجاج في الإقناع عرف بهذا التعريف، هو أحسن. ففي بعض الأمثلة تدخل في قولي أو ارتفاع حكم ذلك، لكن لأنه هو ما ذكرش ارتفاع حكم ذلك سندخل كل الأمثلة على إيه؟ على وما في معنى، وده يليق إن شاء الله بحال الإخوة الحضور، لأن الأمر في قريب، يعني قريب الناخذ. ارتفاع الحدث وما في معنى ذكرنا أنها طهارة شرعية، لابد أن تكون شرعية، يعني طهارة حث عليها الشرع أو أثاب عليها أو أمر بها ولو أمر استحباب، لا يرتفع بها الحدث أو لا تكون عن حدث. مثال ذلك غسل الجمعة، طهارة شرعية ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل مكتمل، غسل الجمعة مستحب عند جماهير العلماء بل حكي فيه الإجماع، فهو طهارة لا يرتفع بها الحدث وليست عن حدث. واحد متوضي فليس عليه حدث أصغر ولا أكبر، ولكنه قبل الذهاب إلى الجمعة يستحب له أن يغتسل، ولو قلنا أيضا واجب فإنها طهارة لا يرتفع بها الحدث، حتى لو قلنا أنها واجب فيصلح التمثيل به، حتى لو كنا غسل جمعة واجب يصلح 30 يوم. يبقى غسل جمعة طهارة، هل ارتفع بها حدث؟ لا. هل زال بها خبث؟ لا. يبقى كل ما كان طهارة شرعية ما ارتفع بها حدث ولا زال بها نجس فهي من قسم ايه؟ ما في معنى ارتفاع الحدث. غسل العيدين كذلك، كل الأغسال المستحبة كذلك، وكل وضوء مستحب كذلك. توضأ إنسان لينام، مستحب الوضوء عند النوم، هو متوضئ، فذهب توضأ لينام، فهذا الوضوء هل رفع به حدثا؟ فهو بمعنى ارتفاع الحدث. يمثلون له ايضا بالحاصل بغسل الميت. ما الذي اوجب الغسل على الميت؟ الموت. سبب الوجوب يعني الموت، طبعا الشرع هو الذي اوجبه، لكن الموت سبب. اذا توضا الانسان ازال السبب اللي هو ايه؟ الحدث الاصغر. اذا اغتسل ازال السبب اللي هو الحدث الاكبر. اذا غسل الميت هل زال السبب؟ الموت باقي، صح؟ ومع ذلك نحكم انها طهاره، فيكون غسل الميت طهاره مع قيام سببها، فهي بمعنى ارتفاع الحدث. ايضا طهاره من به حدث دائم على قول. ايضا التيمم على مذهبنا ومذهب الشافعية، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله، مبيح وليس رافعا، فلا يرفع الحدث غير الماء ولا يزيل النجسة غير الماء، فالتراب لا يرفع الحدث. يبقى المتيمم لم يرفع حدثا وإنما استباح ما كان ممنوعا بالحدث مع أنه محدث. ودليل أنه لم يرتفع حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدليل على أنه إذا وجد الماء لم تكفيه طهارة التيمم، يبقى الحدث لم يرتفع، لأنه لو ارتفع لا يعود إلا بسبب جديد. فإذا وجدت الماء وأمرناك باستعمال الماء دل على أن الحدث موجود كما هو، لم يرتفع وإنما استباحت ما كان ممنوعا، فهذا معنى التيمم مبيح وليس رافعا. طب اللي يقول التيمم رافع هيمثل بالتيمم؟ لا. فالحنفية وشيخ الإسلام من أصحابنا ووافقه جماعة من أصحابنا لما يقولوا التيمم رافع مش هيمثله بالتيمم، لكن هل هيلغوا ما في معنى ارتفاع الحدث؟ لا، عندهم أمثلة تانية، يعني القسم هذا موجود، وإن لم يصلح له بعض الأمثلة لكنه قسم موجود. قال من أمثلته أيضا غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض الوضوء، وسيأتي أن هذا واجب إن شاء الله. فإذا استيقظ الإنسان من نوم ليل ناقض الوضوء وجب عليه أن يغسل يديه 3 مرات بنية وتسمية. إذا غسل يديه 3 مرات بنية وتسمية هل ارتفع حدثه؟ لا، فيكون هذا من باب ما في معنى ارتفاع الحدث. يبقى كل طهارة لم تكن رفعا للحدث، لم يحصل بها رفع الحدث ولا زوال النجس، فهي ايه؟ بمعنى ارتفاع الحدث. هل سنة في الأخير. القسم الثالث من أقسام الطهارة قال: وزوال النجس. زوال الخبث أو زوال النجس كلاهما بمعنى واحد، أي النجاسة. والنجاسة التي تزول هي النجاسة الإيه؟ الحتمية. طبعا النجاسة أمر حسي، فالنجاسة العينية لا تزول لا تطهر. النجاسة العينية لا تطهر. ما معنى النجاسة العينية؟ عين نجسة في ذاتها كالبول والغائط والخنزير والكلب والميتة، هذه عين نجسة، لو غسلتها لو وضعتها في ماء بحر لم تطهر. إنما إيه اللي بيقول النجاسة الحكمية؟ ما معنى النجاسة الحكمية؟ نجاسة طرأت على محل طاهر فنجسته، كثوب جاء عليه دم أو جاء عليه ولم يعف عن هذا الدم فأردنا أن نغسله، أو جاء عليه بول أو جاء عليه غائط، فغسل هذا الثوب إزالة للنجاسة، ولا يكون هذا إلا بالماء. وما معنى النجاسة؟ زي ما قلنا معنى الحدث عايزين نعرف معنى النجاسة. النجاسة كل عين، مش نحن نقول حدث إيه؟ وصف. إنما النجاسة عين، لأنها جرم، شيء قائم تزيله. كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. هنقول تاني سرتبوش، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في دين أو عقل. ما معنى هذا الكلام؟ هي عين وليست وصفا، يحرم تناولها، فكل نجس يحرم أن يتناوله الإنسان، لكن ليس كل حرام نجسا، يبقى كل نجس محرم وليس كل حرام نجسا، في أشياء حرام ليست نجسا كالسميات، كل عين حرم تناوله مع إمكانه. قالوا يخرج بهذا القيد الحجر، فالحجر ما ينفعش تاكله، فتناوله ممنوع، بس لأنه ممتنع أن يتناول، فلذا قلنا مع إمكان، كل عين حرم تناولها مع إمكان، يعني يمكن أن تتناولها لكن يحرم عليك أن تتناولها، لا لحرمته. خرج به صيد الإحرام وصيد الحرم، قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم لا يصطاد الصيد، وسيأتي معنى الصيد إن شاء الله في كتاب الحج. والذي في الحرم وإن لم يكن محرما لا يصطاد، فهذا الصيد حرام لا لنجاسته وإنما لإيه؟ لحرمته. هو حيوان حلال لكن حرام أن تصطاده في الحرم، وحرام أن تصطاده وأنت محرم حتى لو كنت خارج الحرم. فخرج به الصيد في الحرم والإحرام، خرج به الآدمي، فالآدمي ميتته طاهرة، لكن هل يجوز أن تأكل شيئا من ميتة آدمي؟ لا، إنما ميتة غير الآدمي مما لا نفس له سائل، غير السمك والجراد يعني ونحوه، ميتة هذه الأشياء نجسة، إنما ميتة الآدمي طاهرة، لكن لا يجوز تناولها لحرمته مش لنجاستها. لكن ميتة البهائم لا يجوز تناولها لنجاستها. يبقى كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمته، خرج به الآدمي، وصيد الحرم والإحرام لا لحرمته ولا لاستقذارها. قد يحرم تناول الشيء لا لأنه نجس ولا لأن له حرمة، ولكن لأنه قذر، والمستقذر حرام. سيأتينا في باب الأطعمة إن شاء الله في آخر الفقه الخاص إن من المحرمات من الأطعمة المستقذرات كالمخاط والمني. المني طاهر عندنا، لكن هل يجوز أن يشرب الإنسان منيا؟ طيب ليه؟ هل هو نجس؟ لا، مستقذر. المخاط حرام أن يتناوله الإنسان لأنه مستقذر، يبقى لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. خرج به الإيه؟ السميات والبنج، البنج يعني البنج اللي حمس به البنج ألف التخدير هذه، فهذه يحرم تناولها لضرر بها في بدن السميات أو ضرر بها في عقل لغير حاجة. يعني ممكن الإنسان يتناول دواء بقدر يسير من السميات لا يضر فلا بأس به، أو البنج بقدر يسير لا يذهب عند الحاجة إليه، فهو جائز أيضا عند جماهير العلماء. فكل عين حرم تناولها لا من هذه الأبواب ولا من هذه الحيثيات بقى نجاسة. فدي مثلا للبول حرم تناوله وهو نجس، ممكن يجتمع فيها حاجتين، يعني ممكن يكون مستقذر ويكون نجسا، حكم الشرع بنجاسته وهو مستقذر أيضا. فليس كل مستقذر نجسا، لكن من المستقذرات ما هو نجس. طيب هذا معنى النجاسة. قال وزوال الخبث أي النجاسة، وكذلك زوال حكم النجاسة. زوال النجاسة يعني أن تغسلها بالماء فهذه طهارة، وزوال حكم النجاسة بالاستجمار، فإن الاستجمار يعني استعمال الحجر والخرق والورق ونحوه في إزالة الخارج من السبيلين الحبل والدبر، ليس إزالة للنجاسة، لأنه سيبقى شيء لا يزيله إلا الماء وهو معفو عنه، فيكون من باب إزالة حكم النجاسة. لذلك قلنا الأدق في التعريف أن نقول هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك. ثم قال رحمه الله بعد أن بان معنى الطهارة المياه ثلاثة. ليه بعد كلمة طهارة قال المياه؟ لأن آلة التطهير المياه. المياه ثلاثة. المياه ثلاثة باعتبار إيه؟ الحس ولا العرف ولا الشرع ولا اللغة؟ يعني تقسيم مبني على إيه؟ تقسيم مبني على فهم نصوص الشرع، فهو تقسيم باعتبار ما تتنوع عليه شرعا. تقسيم شرع، شرع المياه شرعا ثلاثة، أي ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. بدأ بالطهور لأنه أشرف، أشرف الأقسام، ولأنه المقصود أصالة من الكلام، لأنه هو الذي به يزول الخبث وبه يرتفع الخبث. ما وجه هذا التقسيم؟ مش ما دليل هذا التقسيم، لا، ما وجه هذا التقسيم؟ في دليل وفي وجه. دليل التقسيم ده مقول إن شاء الله، لكن ما وجه هذا التقسيم؟ ممكن نقول الماء إما أن يجوز استعماله في العادات والعبادات أو لا. الماء إما أن يجوز استعماله في العادات والعبادات أو لا. الأول اللي هو يجوز استعماله في العادات والعبادات هو الطهور، والثاني إما أن يجوز استعماله في العادات أو لا، الثاني هو الطاهر، والثالث اللي لا يجوز في العبادات ولا في العادات هو النجس. ممكن نقول بطريقة تانية، الماء إما أن يجوز شربه أو لا، الماء إما أن يجوز التطهر به أو لا، الماء إما أن يجوز التطهر به أو لا يجوز. الأول اللي هو يجوز التطهر به هو الطهور، والثاني اللي هو إيه؟ لا يجوز التطهر به. إما أن يجوز شربه يعني الشرب بقى والطبخ به وكل العادات أو لا. الأول اللي هو إيه؟ يجوز شربه مع أنه ما يتطهرش به هو الطاهر، والثاني اللي هو لا يتطهر به ولا يشرب ولا يستعمل في العادات هو الإيه؟ هو النجس. يبقى الماء إما أن يتطهر يجوز التطهر به أو لا، الأول اللي هو يجوز التطهر به هو الطهور، والثاني اللي هو لا يجوز التطهر به إما أن يجوز شربه أي ونحو الشرب من أبواب العادات، إما أن يجوز شربه أو لا. الأول اللي هو يجوز شربه مع عدم جواز التطهر به هو الطاهر، والثاني هو الإيه؟ النجس اللي هو لا يشرب ولا يتطهر به، فلا في العادات ولا في العبادات. يبقى باختصار ما جاز استعماله في العادات والعبادات طهور، وما جاز استعماله في العادات دون العبادات طاهر، يعني هو في نفسه طاهر لكنه غير مطهر، وما جاز وما لم يجز استعماله هو النجس. طهور على وزن فعول، منهم من يقول متعد، وده كلام غالب الفقهاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول طهور ليس متعديا من طاهر بمعنى التعدي واللزوم عند النحويين، وإنما هو اسم آلة مثل فطور ووجور وسحور من باب أسماء الآلات، يعني ما يتطهر به. والحنفية بيقولون طهور لازم بمعنى الطاهر، وهل لهذا الخلاف أثر؟ له أثر لكن ليس موضع ذكره، ذكروا له أثرين تجدوا في الفروع لابن مسلم رحمه الله. هذا التقسيم اللي هو الثلاثي تقسيم جماهير العلماء، طهور وطاهر ونجس، يقولون الماء طهور وطاهر ونجس، تقسيم جماهير أصحابنا وجماهير الفقهاء عموما، ده المشهور عند الفقهاء. الطريقة الثانية من أربعة طرق، دي الطريقة الأولى وهي المشهورة. الطريقة الثانية وهي مثل الأولى في المعنى. يقولون الماء نوعان، طاهر ونجس. الماء إيه؟ مش هيقولوا طهور وطاهر ونجس، لا، يقولوا طاهر ونجس. والطاهر إما طاهر مطهر، فهو بمعنى الطهور يعني، وإما طاهر غير مطهر. يبقى رجع الكلام إلى إيه؟ ثلاث أقسام برضه، لأنهما قسمان أولهما تحته نوعان، يبقى ثلاث أنواع. وهذه طريقة الخرق. أول مؤلف للمتون في الحنابلة الذي شرح كتابه ابن قدامة في المغني، وشرحه الزركشي وغيره، طريقة الخرق، وصاحب البلغة والتلخيص من أصحابه. الطريقة الثالثة طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول برضو الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، إلا أن الطاهر عنده هو الطهور. طاهر ونجس، والطاهر عنده الطهور. فكل ماء مطلقا أو مقيدا يجوز التطهر به. ده من اللي بيقول كده شيخ الإسلام ابن تيمية. الطريقة الرابعة طريقة ابن رزين في شرح الخرق. يقول الماء ينقسم إلى أربعة أقسام، طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. فزاد إيه؟ المشكوك فيه. دي أربعة طرق في تقسيم المياه، المشهور والراجح في المذهب، والراجح دليلا أيضا إن شاء الله أنه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، سنذكر وجه ذلك إن شاء الله. قال أحدها طهور، المياه ثلاثة، طهور أي طاهر في نفسه، مطهر لغيره. يبقى عيب جدا بعد أن تدرس هذا الباب أن تقول عن الطهور طاهر، من طريق الحنبلي أو شافعي أو مالكي. عيب تقول طهور بمعنى إيه؟ طاهر، لأن طهور مش بمعنى طاهر. خلاص، يبقى احنا عندنا طهور وطاهر، وطهوريه وطاهريه. فتقول الماء اذا سقط فيه طبيق، او سقطت فيه مثلا سقط فيه نوع من انواع الاطعمه، او ماء ورد، او اي حاجه سلبه، الاسم المطلق ما بقاش لم يبقى اسمه ماء، بقى اسمه ماء ورد، ماء حمص، ماء حمص، ماء باقله. فما ينفعش تقول سلب الطاهرية، وإنما تقول سلب الإيه؟ الطهورية. وإن طهور اسم آل عن الصحيح، ولا اللي قاله شيخ الإسلام رحمه الله. أما الطهور فهو المصدر، نفس الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، مش الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، اللي هو إيه؟ نفس الفعل. والطهور هنا يشمل الطهارة الإيه؟ الحسية والمعنوية، مثل ما كنا نتكلم من قبل. الطهور شطر الإيمان، أما الطهور فهو الماء طهور. وفي التراب أيضا طهور وطاهر كما سيأتينا إن شاء الله. قال المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته. الأصل أن نحكم على الشيء بعد معرفته، ولا أن نحكم عليه قبل معرفته؟ يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وليس مش متصور ما هو الماء الطهور. فالطهور له صورة وله حكم، صورته هو الباقي على خلقته، حكمه إيه؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يبقى الأصل والترتيب الشائع والمنطقي ان احنا نقول ايه؟ الماء ثلاثة، طهور وهو الباقي على خلقته، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. صح؟ المؤلف ما عملش كده، المؤلف اداك الحكم وبعدين ايه؟ التصور. يعني بدأ بالتصديق قبل التصور، والاصل نبدأ بالتصور قبل التصديق. فما الفائدة من هذا؟ الفائدة الاعتناء بالمقصود الأهم. فإن المقصود مش أن الآن الأهم ليس أن تعرف صورته، بل أن تعرف حكمه. فهذا هو المقصود بالذات من الكلام، والثاني مقصود عرضي. فبدأ بالأهم، يعني بدأ بالطهور لأنه أهم، وبدأ بحكمه لأنه أيضا أهم. فإن قيل لك المقصود بالذات هو الصلاة، مش اصل الطهاره دي كلها مقصود عرضي وسيله للصلاه، والمقصود من ده كله احنا نعرف الصلاه، وانما تكلمنا في الطهاره لانها شرط وفي المياه لانها اله الطهاره. يعني ما تقولش المقصود بالذات هو حكم الطهور، نقول هذا المقصود بالذات. إذ المقصود بالذات له اعتباران، إما أن يكون مقصودا بالذات من حيث هو، وإما أن يكون مقصودا بالذات من حيث إنه شرط. ذكر ذلك الخلوتي في حاشية المنتهى. طيب، قال: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقه. الآن يعني سنشرع في كلام يطول، قد لا يتسع الوقت الآن لذكره، فنقف ونذكركم بما قلنا في الدرس من مقاصد المتن باختصار. أن المؤلف رحمه الله أفادنا أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه هو زوال النجس، فهي ثلاثة أقسام، وذكرنا معنى الحدث ومعنى النجس، وذكرنا ضابط ما في معنى ارتفاع الحدث وعلى ما يعود الضمير في قوله وما في معناه. ثم ذكرنا أن المياه باعتبار تنوعها في الشرع ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وأن هذه الطريقة المشهورة عند العلماء في التقسيم، وفيه ثلاث طرق أخرى. ثم تكلمنا عن تعريف الطهور وهو الباقي على خلقته، ولكننا لم نشرحه، وهذا الذي سنبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم قد يكون بعد أسبوعين. لماذا؟ لأني لعلي أسافر الأسبوع القادم وأغيب أسبوعين، اثنين واثنين واثنين، يعني أسبوعين بثلاث مرات، فيكون الدرس بعد الاثنين القادم. هذا لا، اللي بعده لا، اللي بعده لا، اللي بعده إن شاء الله. هذا الغالب على الظن. أنا لا أجزم الآن، وإنما قلت عشان تعرف، فاسألوا بعض الإخوة الذين يعني يستطيعون الاتصال بي أو هم قريبون مني يوم الأحد إن شاء الله، وأكد عليهم. ممكن مثلا تسألوا الشيخ محمد ولا الشيخ أحمد ولا حد من الإخوة القريبين، هل يكون في درس الاثنين القادم ولا لا؟ غالبا ما فيش درس الاثنين القادم، لكني لا أجزم. فيوم الأحد تأكدوا، عشان بس الإخوة ما يجوش من بعيد أو يعطلوا أنفسهم ولا يكون فيه درس. نقف عند هذا القدر، وإنما أطلنا اليوم شيئا ما، مش دي طريقة في كل المباحث، ولكن لأن هو أول شيء قد يكون فيه صعوبة وفيه عسر في التصور، لكن ستمر علينا إن شاء الله مسائل سهلة ويسيرة وحنعدي عليها كده مرورا سريعا. مش دي الطريقة اللي احنا نسلكها دائما، ولا هذا التطويل دائما، ولكن لكل مقام مقام. ومع ذلك لم نستوعب كل ما يمكن أن يقال في هذه الألفاظ.